فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هي أسرع طريقة لفهم الفرائض وفقكم الله؟ ما في أسرع طريقة، فيه فهم يعطيه الله الإنسان مع التعب والممارسة والتعلم. حتى لو تعلم وتعب، إذا ما كان عنده فهم ما هو فهم من الفرائض، لكن إذا اجتمع الأمران الفهم والتعلم يسر الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا طالب العلم اتقى الله واحتسب الأجر وأصلح النية، سهل الله عليه طلب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، لكن أنا أحذركم من التسرع في الحكم في المواريث أو الإفتاء في المواريث، ترى خطير جدا، لا يفتي فيها إلا من عنده خبرة دقيقة وممارسة وفهم دقيق. نعم.